وما كان لبشر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي أحدهم بما ضرب للرحمن أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا له شاء See you.